مرحبا رولا. اهلا عموري، كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله، انت شو اخبارك اليوم؟ تمام الحمد لله. اليوم في عندنا اخبار يعني نوعا ما جيده ومجيده، وفي عندنا انتخابات وموضوع غزه اكيد راح نتعرف عليها كلها في بودكاست مركز الاخبار من اخبار الان. معكم انا احمد العموري واني رولا السبعاوي، اهلا وسهلا فيكم. رولا، بعد مرور 3 أيام على انطلاق حملة التطعيم في قطاع غزة المدمر، أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تجاوزت أهدافها الخاصة بحملة التطعيمات ضد شلل الأطفال. وقال ريك بيبركورن ممثل المنظمة العالمية بالأراضي الفلسطينية أنه أكثر من 161 ألف طفل تحت سن 10 سنين أخذوا هذا التطعيم بالمنطقة الوسطى خلال أول يومين من الحملة، مقابل 150 ألف طفل كان من المتوقع أنه يطعموهم. طبعا هو حكى هالشي في مؤتمر صحفي اليوم، وذكر انه الى الان تسير الامور على ما يرام، وكمان اكد انه الهدن الانسانية ناجحة حتى هذه اللحظة، واضاف انه لسه متوقع انه بحاجة الى 10 أيام تقريبا. وكانت حملة التطعيم انطلقت يوم 31 اغسطس من دير البلح وسط القطاع، لتليها خان يونس ثم مدينة غزة، وبعدها راحت إلى شمال القطاع. طبعا كان في مخاوف كبيرة في القطاع من أنه يتفشى هذا المرض، مرض شلل الأطفال، بكل دول العالم والدول العربية، خاصة أنه يكون في تطعيم لهؤلاء الأطفال. بس بسبب هاي الحرب طبعا الوضع في غزة مزري بالنسبة لهذا الأطفال، لازم يكون فكان لازم أنه يتم تدخل كبير يعني صحيح. من هاي المنظمات ومن الأمم المتحدة لإدخال هذه التطعيمات لهؤلاء الأطفال. وفي خبر ثاني يا عموري، ارتفاع معدلات الفقر في إيران من حوالي 20% بعام 2015 إلى 30% بأقل من عقد من الزمن. طبعا أقل من 10 سنين يعني. وأدت هاي العقوبات الاقتصادية الشديدة والواسعة خلال العقد الماضي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية بالبلاد، وقلصت القدرة الاقتصادية للإيرانيين، وهذا حسب ما أفادت صحيفة هم ميهن وهي وسيلة إعلامية إصلاحية. وكمان ذكرت أنه بعد ما كان معدل الفقر حوالي 20% عام 2015 ارتفع إلى 30% في أقل من عقد. بالإضافة إلى ذلك، واجهت الوحدات الإنتاجية صعوبات مثل تأمين المواد الأولية ونقل التكنولوجيا والوصول إلى الأسواق التصديرية. كمان هالشيء أدى في النهاية إلى انخفاض الإنتاج وتراجع فرص العمل. بس خليني أضيف لك شغلة كمان. نعم. من أسبوع تقريبا أو 10 أيام طلع المرشد الإيراني علي خامنئي وخاطب وزير الصحة وقال له أنه إحنا بدنا نعمل إيقاف لجميع مثلا هدول الناس اللي بتاخذ مثلا منع حمل أو كذا. قال لك المجتمع صار في شيخوخة مبكرة، فإحنا بدنا نزيد عمليات الإنجاب والتكاثر حتى يزيد عدد الشعب الإيراني. طيب أنت كيف بدك تزيد عدد الشعب إذا أنت مرتفع معدلات الفقر عندك مرتفع بشكل مو طبيعي؟ أنت لازم تشوف شو الخلل، ليش الناس بطلت تتزوج، ليش بطلت تخلف؟ لأنه وضع الاقتصادي صعب، المستقبل مبهم غير واضح. صحيح. إيران ما زالت تعاند وتعاند مع الدول العربية والعالمية أيضا في ملفات متعددة، في مقدمتها الملف النووي الإيراني، لذلك هي ما تزال تحت هذه العقوبات. نعم. وننتقل إلى خبر آخر، وهو الصراع في تونس بعد استبعاد 3 مرشحين للرئاسة. قبل 5 أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية، تعيش تونس حالة من الجدل إثر استبعاد 3 مرشحين من السباق، وهم القيادي السابق في حزب النهضة عبد اللطيف المكي، والوزير السابق في عهد زين العابدين بن علي، والناشط البارز المنذر الزنايدي، وهذا فضلا عن عماد الدايمي المستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي. طبعا هذا أثار القرار، هو قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، استبعاد 3 مرشحين للرئاسة، أعادهم القضاء إلى السباق المقرر تنظيمه في 6 أكتوبر المقبل سجالا وقانونيا واسعا في البلاد. يعني صار في تحرك كبير أنه فلان ليش تم استبعاده، شو اللي نقص اللي عنده، شو المشاكل. يعني على الأغلب كلهم بيقولك أنه في مشاكل، وفي الطرف الثاني يقولك أنه هو استبداد ونفوذ من الرئيس الحالي قيس سعيد. صحيح. كمان المنطقة هاي فيها انتخابات يعني تونس والجزائر. بالفعل صحيح، لأنه المغتربون يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المبكرة بالجزائر. الجزائر فتحت مراكز الاقتراع بالخارج أبوابها أمام المغتربين الجزائريين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة المبكرة اللي راح تشهدها البلاد بالسابع من سبتمبر الجاري. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد أعلن عن موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة في سبتمبر، بينما كان يفترض أن تجري قبل شهر من نهاية ولايته التي كانت محددة في ديسمبر، يعني وقدمها تقريبا شي شهرين يعني. نعم. وأعلن هو كمان ترشحه لولاية ثانية مدعوما من ائتلاف حزبي هو نفسه الذي دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الماضي. وراح يواجه مرشحان، أحدهم مرشح الحزب حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش اللي إلى قاعدة انتخابية بمنطقة القبائل، والثاني هو المرشح الإسلامي عبد العالي حساني رئيس حزب حركة مجتمع السلم اللي إلى قاعدة انتخابية بالأوساط المحافظة بحسب ما نقلته وسائل إعلامية. أكيد يعني راح نشوف شو نتائج الانتخابات، بس ما في عدنا حدا بيخسر من الرؤساء. طيب بالعراق، سويسرا عادت فتح سفارتها بالعراق بعد 33 سنة. تخيلي 33 سنة ما عندها عمر عمر. فالخبر يقول أنه أعلنت وزارة الخارجية السويسرية في بيان أنها أعادت فتح سفارتها في العاصمة العراقية بغداد بعد 33 عاما من إغلاقها، وبالتحديد عام 1991 بسبب حرب الخليج. تخيلي من هذاك الوقت يعني راحت حرب الخليج الأولى والثانية، وبعدين إجاك الأمريكان وإلى الآن مسكرين السفارة وما في. بس أعتقد أنه في عندهم شيء قنصلية بأربيل ولا ما في؟ ممكن، يمكن لأنه أغلب السفارات هي يكون لها قنصليات طبعا في إقليم كردستان، بما أنه أأمن ووضعه الاقتصادي أفضل من الأماكن الثانية. طبعا جاب البيان أنه يهدف المجلس الاتحادي من خلال إعادة فتح السفارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية ويا الدولة ذات الكثافة السكانية العالية وتوطيد التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والهجرة حسب وكالة رويترز. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أعلن بمقابلة مع موقع سويس إنفو خلال شهر مايو الماضي أن سويسرا راح تعيد فتح سفارتها ببغداد خلال أشهر وتنهي بذلك عقود من إغلاق هاي السفارة. يعني تخيل هي أغلقتها بسبب حرب الكويت، والكويت رجعت عادي يعني مع العراق ورجعت العلاقات، وتم رفع العراق من البند السادس لمجلس الأمن، ولسه سويسرا ولا تزال سويسرا زعلانة، شديدين السويس زعلانين شديدين. يلا، وهيك نكون وصلنا لنهاية أخبارنا من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا أحمد العموري وأنا رولا السبعاوي. شكرا لكم، باي باي.